عقوبات السارق. ألف العقوبة الحدية. اتفق أهل العلم على أن حد السارق قطع يده، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، وهو الحد الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على من سرق في عهده، كما تواترت الأخبار بذلك، وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين دون اعتراض عليهم، وأجمعت عليه الأمة، لكنهم اختلفوا في أمور تتعلق بمحل القطع ومقداره وكيفيته وتكرره مع تكرار السرقة ونحو ذلك، وإليك بيان أهم هذه الأمور. 1- محل القطع. إذا ثبتت السرقة الأولى فقد اتفق الفقهاء إلا ابن حزم على وجوب قطع اليد اليمنى، قالوا: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع اليد اليمنى، إسناده ضعيف، أخرجه البغوي وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وسنده ضعيف كما في التلخيص، وانظر الإغواء. وكذلك فعل الأئمة من بعده، ولقراءة عبد الله بن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، وهي قراءة مشهورة عنه، ولم يجمع على أنها قرآن لمخالفتها للمصحف الإمام، فكانت خبرا مشهورا فيقيد إطلاق النص. ولو كان الإطلاق مرادا والامتثال للأمر في الآية يحصل بقطع اليمين أو الشمال، لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليسار على عادته من طلب الأيسر لهم ما أمكن، جريا على عادته صلى الله عليه وسلم في أنه ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. وذهب ابن حزم إلى أن قطع اليمين مستحب وليس بواجب، ورد دعوى الإجماع بفعل علي رضي الله عنه، فعن ابن عمر قال: سرق سارق بالعراق في زمان علي بن أبي طالب، فقدم ليقطع يده، فقدم السارق يده اليسرى ولم يشعر فقطعت، فأخبر علي ابن أبي طالب خبره فتركه ولم يقطع يده الأخرى، أخرجه ابن حزم في المحلى. فإذا كانت اليمنى غير صحيحة بأن كانت شلاء أو ذهب أكثر أصابعها، فاختلفوا في محل القطع. 1- فقال الحنفية: تقطع لأن القطع متعلق بها، ولأنه إذا تعلق الحكم بالسليمة فإنها تقطع، فلأن تقطع المعيبة من باب أولى. 2- وقال المالكية: لا يجزئ قطع المعيبة، لأن مقصود الحد إزالة المنفعة التي يستعان بها على السرقة والشلاء وما في حكمها لا نفع فيها، فلا يتحقق مقصود الشرع بقطعها، لأن منفعتها التي يراد إبطالها باطلة من غير قطع، ولذا ينتقل القطع إلى الرجل اليسرى، وهذا قول للشافعية في مقطوعة الأصابع كلها ورواية عن الحنابلة. 3- وقال الشافعية والحنابلة: يجزئ قطع اليمين إذا كانت شلاء، إلا إذا خيف من قطعها ألا يكف الدم ولا يرقى، فحينئذ ينتقل القطع إلى الرجل اليسرى. وإذا كانت اليمين مقطوعة سواء بآفة أو جناية أو قصاص، فذهب الجمهور خلافا للحنفية إلى انتقال القطع إلى الرجل اليسرى إذا ذهبت اليد اليمنى قبل السرقة، وإلى سقوط الحد إذا ذهبت بعد السرقة سواء كان ذهابها قبل الخصومة أو بعدها، وقبل القضاء أو بعده، لأنه بمجرد السرقة تعلق القطع باليد اليمنى، فإذا ذهبت زال ما تعلق به القطع فسقط. وكذلك قال الحنفية: إذا كان زوال اليمنى ولو بعد السرقة قبل المخاصمة، أما لو ذهبت اليد اليمنى بعد المخاصمة وقبل القضاء أو بعد المخاصمة والقضاء فيسقط الحد عندهم. اثنان موضع القطع ومقداره. ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن قطع اليد يكون من الكوع وهو مفصل الكف، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع السارق من الكوع. ضعيف، أخرجه البيهقي وابن عدي في الكامل وله شواهد انظرها في الإغواء. ولقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع. قال الحافظ في التلخيص ولم أجد عندهما وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل انتهى، وذكر له الألباني في الإغواء شواهد. وذهب بعض الفقهاء إلى أن موضع القطع من اليد المنكب، لأن اليد اسم للعضو من أطراف الأصابع إلى المنكب. وذهب بعضهم إلى أن موضع القطع مفاصل الأصابع التي تلي الكف. قال ابن حزم مؤيدا ما ذهب إليه الجمهور بعد تصحيح إيقاع اسم اليد على كل ما تقدم، فإذا كان ذلك كذلك فإنما يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم يد، لأن اليد محرمة قطعها قبل السرقة، ثم جاء النص بقطع اليد، فوجب أن لا يخرج من التحريم المتيقن المتقدم شيء إلا ما تيقن خروجه، ولا يقين إلا في الكف، فلا يجوز قطع أكثر منها. وهكذا وجدنا الله تعالى إذ أمرنا في التيمم بما أمر، إذ يقول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله تعالى بذكر الأيدي هاهنا وأنه الكفان، فقد قال على ما قد أوردناه انتهى، وموضع قطع الرجل ومفصل الكعب من الساق. فعل ذلك عمر رضي الله عنه، وذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد. ورواية الأخرى عنه وبها قال بعض الفقهاء أن موضع القطع أصول أصابع الرجل، لما روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك للسارق عقبه يمشي عليها. ثلاثة، كيفية القطع. بالنسبة لما روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك للسارق عقبه يمشي عليها، حسنه الألباني وانظر الإغواء. ثلاثة، كيفية القطع. لا خلاف بين الفقهاء في أنه ينبغي مراعاة الإحسان في إقامة الحد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. وقد ذكر الفقهاء أنه ينبغي على الحاكم أن يتخير الوقت الملائم للقطع بحيث يجتنب الحر والبرد الشديدين إن كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالسارق، ولا يقيم الحد أثناء مرض يرجى زواله، ولا يقيم الحد على الحامل والنفساء، كما ينبغي أن يساق السارق إلى مكان القطع سوقا رفيقا فلا يعنف به ولا يعير ولا يسب، فإذا وصل إلى مكان القطع يجلس ويضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه، وتشد يده بحبل ويجر حتى يبين مفصل الذراع، ثم توضع بينهما سكين حادة ويدق فوقها بقوة ليقطع في مرة واحدة، أو توضع على المفصل وتمد مدة واحدة، وإن علم قطع أوحى من ذلك أي أسرع قطع به انتهى. حسم موضع القطع. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق سرق شمله، فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اتوني به الحديث، اخرجه الطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي وانظر الاغواء، وهو حديث ضعيف. ومع هذا فقد اتفق الفقهاء على حسم موضع القطع، وذلك باستعمال ما يسد العروق ويوقف الدم لما فيه من مصلحة السارق وحفظه من الهلاك، لكنهم اختلفوا في حكم الحسم. فذهب الحنفية والحنابلة، وهو القول مقابل الأصح عند الشافعية، إلى أنه واجب عيني على من قام بالقطع للأمر بذلك في الحديث. وذهب المالكية إلى أنه فرض على الكفاية، فلا يلزم واحدا بعينه، فإذا قام به القاطع أو المقطوع أو غيرهما فقد حصل المقصود. وقال الشافعية في الأصح عندهم الأمر بالحسم يحمل على الندب، لأنه حق للمقطوع لإتمام الحد، فيجوز للإمام تركه، وحينئذ يندب للإمام ولغيره أن يفعله، ولا يمنع ذلك من وجوبه على السارق إذا لم يقم به أحد، فإن تعذر عليه فعل الحسم وترتب على تركه تلف محقق فلا يجوز للإمام إهماله، بل يجب عليه فعله. هل تعلق اليد المقطوعة في عنق السارق؟ يسن عند الشافعية والحنابلة تعليق اليد المقطوعة في عنق السارق ردعا للناس، واستدلوا بما روي عن فضالة ابن عبيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وانظر الإغواء، وهو حديث ضعيف. وذهب الحنفية إلى أن تعليق اليد لا يسن، بل يترك الأمر للإمام إن رأى فيه مصلحة فعله وإلا فلا. قلت وهذا أقرب لضعف الحديث المرفوع وإن كان مأثورا عن السلف. 4. تكرر السرقة بعد القطع. ألف، إذا قطعت يمين السارق ثم عاد للسرقة مرة ثانية فكيف تكون عقوبته؟ اختلف أهل العلم في ذلك على 3 أقوال. الأول لا قطع عليه، وإنما يضرب ويحبس، وهو مذهب عطاء بن أبي رباح رحمه الله. فعن ابن جريج أنه قال لعطاء إن سرق ثانية، قال ما أرى أن تقطع إلا في السرقة الأولى اليد فقط. قال الله تعالى فاقطعوا أيديهما، ولو شاء أمر بالرجل، ولم يكن الله تعالى نسيا. الثاني تقطع يده اليسرى، فإن عاد فلا قطع عليه، وإنما يعزر بالضرب والحبس، وهو مذهب ربيعة وداود وابن حزم الظاهريين، لأن الله تعالى أمر بقطع الأيدي وهي تشمل اليمنى واليسرى، وإدخال الأرجل في القطع زيادة على النص، ولأنها آلة السرقة والبطش، فكانت العقوبة بقطعها أولى. الثالث تقطع رجله اليسرى، وهو مذهب عامة الفقهاء وجماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واستدلوا بجملة أحاديث مرفوعة تشتمل على هذا الحكم، إلا أنها جميعا ضعيفة لا تقوم بها الحجة. وكذلك استندوا إلى آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي ذكر طرف من هذه الأحاديث والآثار عما قريب إن شاء الله. قال ابن عبد البر ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قلت وثبت عن عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الأخرى، قال الله تعالى فاقطعوا أيديهما، قال بلى ولكن رجله من خلاف. وثبت عن عائشة في قصة الرجل الأسود الذي كان أبو بكر يدنيه ويقرئه القرآن ثم قطعت يده في سرقة، قالت ثم أدناه أي أبو بكر ولم يحول منزلته التي كانت له منه، فلم يغب إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا. فقال أبو بكر طرق الحي الليلة، فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت، فقال اللهم أظهره على من سرقهم أو نحو هذا، فمن صرف النهار حتى ظهر المتاع عنده. فقال له أبو بكر ويلك إنك لقليل العلم بالله، فأمر به فقطعت رجله. إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق. وعن ابن عباس قال رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله. إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي، لكن وجدته عند عبد الرزاق بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ قطع رجل رجل. باء إذا عاد للسرقة ثالثة ورابعة وخامسة. ثم اختلف هؤلاء عن الجمهور فيما إذا عاد السارق للسرقة بعد قطع رجله اليسرى ثالثة ورابعة وخامسة على ثلاثة أقوال كذلك. الأول لا قطع عليه في المرة الثالثة وإنما يضرب ويحبس، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه، وهو المذهب وبه قال الحسن والشعبي والثوري والزهري والنخعي والأوزاعي وحماد، وهو مروى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وحجة هذا القول ما يلي: واحد، عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه ثم أتى به الثانية فقطعه ثم أتى به الثالثة فأراد يقطعه، فقال له علي لا تفعل إنما عليه يد ورجل ولكن احبس، وفي لفظ فحبسه عمر. إسناده حسن، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي. إسناد عن أبي الضحى قال كان علي بن أبي طالب لا يزيد في السرقة على قطع اليد والرجل. ثلاثة، وعن عبد الله بن مسلمة أن علي بن أبي طالب أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله ثم أتي به الثالثة فقال إني أستحي أن أقطع يده فبأي شيء يأكل أو أقطع رجله فعلى أي شيء يعتمد، فضربه وحبسه. إسناده لين، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم. وعبد الله ابن مسلمة تغير حفظه لكن توبع، وانظر الإغواء. أربعة، ولأن في قطع اليدين تفويت منفعة الجنس فلم يشرع في حد كالقتل. خمسة، ولأنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية لأنها آلت البطش كاليمنى وإنما لم تقطع للمفسدة في قطعها. الثاني تقطع يده اليسرى في الثالثة ثم رجله اليمنى في الرابعة ثم إن عاد في الخامسة يعزر ويحبس. وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والرواية الأخرى في مذهب أحمد، وهو مروى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وبه قال إسحاق وقتادة وأبو ثور. واحتج هؤلاء بما يلي: واحد، آية المحاربة، قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إثنان، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله. سنده تالف، أخرجه الدار قطني وفيه الواقدي وهو متروك، وقد صححه الألباني في الإغواء بما بعده وبغيره، وكلها شديدة الضعف وبينها اختلاف في المتن، فلا يسلم له رحمه الله. 3. حديث عصمة ابن مالك رضي الله عنه قال: سرق مملوك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه 4 مرات، ثم رفع إليه 5 وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه 6 فقطع رجله، ثم رفع إليه 7 فقطع يده، ثم رفع إليه 8 فقطع رجله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 بـ4. وسنده ساقط، سنده تالف، أخرجه الدار قطني والطبراني، وفيه من يشبه أن يكون وضاعا، وضعفه ابن حجر والزيلعي والهيثمي. 4. أنه فعل أبي بكر وعمر. فعن القاسم بن محمد أن أبا بكر قطع يد سارق في 3. سنده منقطع، أخرجه مالك وعنه الشافعي. 3. كالقول السابق، إلا أنه إن عاد في 5 يقتل، وهو مروى عن عثمان بن عفان وعمر بن العاص وعمر بن عبد العزيز وأبي مصعب المالكي، وذكره الحافظ قولا عن مالك أولا، ثم إنه رجع عنه واستقر رأيه على تعزيره دون قتله، وهو ما ذهب إليه الشافعي في القديم، واستدلوا بما يلي: 1. حديث جابر قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به 2. فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به 5. فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة، وهو ضعيف. أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي، وقال النسائي: حديث منكر. وقال ابن عبد البر: منكر لا أصل له، وقد قواه الألباني في الإغواء بطريق أخرى وبشواهد أرى أنها تعله بالاضطراب. 2. حديث الحارث ابن حاطب بنحو حديث جابر مع شيء من المغايرة في لفظه، وهو منكر كما قال النسائي والذهبي. أخرجه النسائي والحاكم، وحكم بنكارة النسائي والذهبي. 3. حديث عبد الله ابن زيد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرق متاعا فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاضربوا عنقه. وسنده تالف منكر، أخرجه أبو نعيم في الحلية. ثم قال: تفرد حزام، صوابه حزم ابن عثمان، وهو من الضعف بالمحل العظيم، انتهى. وقال الذهبي: متروك، مبتدع، انتهى. وقد أجاب العلماء عن حديث جابر بأنه ضعيف وعلى فرض صحته، فقيل منسوخ، وهو محكى عن الشافعي، وناسخه عين الناسخ لقتل شارب الخمر في 4 على ما تقدم. وقيل: هذه حكومة مختصة بهذا الرجل، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مصلحة في قتله، ولذلك أمر بقتله من أول مرة. وقيل: يخرج على أن هذا الرجل كان من المفسدين في الأرض، وهذا يعزى للإمام مالك رحمه الله. الترجيح الذي يظهر لي بعد هذا العرض لمذاهب العلماء ودراسة أدلتهم أن أقوى هذه الأقوال الأول، القائل بأن السارق إذا كرر السرقة ثانية بعد قطع يده اليمنى فإنه تقطع رجله اليسرى، ثم لا قطع عليه إن عاد، وإنما يضرب ويحبس ولو مدى الحياة حتى يظهر الصلاح لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. ولو ذهب ذاهب إلى قول ربيعة وابن حزم من أنه تقطع يده اليسرى في الثانية بعد اليمنى ثم لا قطع عليه وإنما يعزر، فلا يكون بعيدا ولا شاذا كما قيل، والله أعلم، ما يسقط به الحد. 1 و2 الشفاعة وعفو المسروق منه. أجمع الفقهاء على جواز الشفاعة بعد السرقة، وقيل أن يصل الأمر إلى الحاكم إذا كان السارق لا يعرف بشر، سترا له وإعانة على التوبة. وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالشفاعة فيه حرام كما تقدم بيانه في بداية كتاب الحدود. وكذلك الشأن في العفو لقوله صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. حسن، أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما وله شواهد. وقوله رضي الله عنه لصفوان لما تصدق بردائه على سارقه بعد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. فإذا عفى المسروق منه عن السارق قبل رفعه سقط عنه الحد. 3 أرجوع عن الإقرار. اتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن السارق إذا رجع عن إقراره أي اعترافه قبل القطع سقط عنه الحد، لأن الرجوع عن الإقرار يورث شبهة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن رجوع السارق في إقراره لا يقبل منه ولا يسقط عنه الحد، لأنه لو أقر لآدمي بقصاص أو بحق لم يقبل رجوعه عنه، فكذلك الحكم إذا أقر بالسرقة. أربعة، هل يسقط الحد بتوبة السارق؟ اتفق الفقهاء على أن التوبة النصوح أي الندم الذي يورث عزما على إرادة الترك تسقط عذاب الآخرة عن السارق. واتفقوا على أنه إذا تاب بعد القدرة عليه وقيام البينة عليه ورفعه للحاكم لم يسقط عنه. 3 اختلفوا فيما إذا تاب قبل القدرة عليه ورفعه إلى الحاكم على قولين تقدم بسطهما في مقدمة كتاب الحدود، ورجحنا هناك أن التوبة تسقط الحد عموما، ومما يدل على ذلك في حد السرقة قوله تعالى: عاقب ذكر عقوبة السارق، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وهو يدل على أن التائب لا يقام عليه الحد، إذ لو أقيم عليه الحد بعد التوبة لما كان لذكرها فائدة، وهذا مذهب الشافعية في أصح القولين والحنابلة في رواية. لكن تبقى مسألة، وهي: هل من شرط التوبة ضمان المسروق ورده لصاحبه؟ 1 إذا كانت العين المسروقة موجودة فأجمعوا على أن من شرط صحة توبته أداؤها إلى صاحبها، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، وسواء أقيم عليه الحد أو لم يقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره. 2 إن كانت العين المسروقة قد تلفت فإن لم يقم الحد على السارق لسبب يمنع القطع فيجب عليه رد قيمة المسروق بلا خلاف. وإن كان أقيم عليه الحد اختلف العلماء في وجوب ضمان المسروق على 3 أقوال: الأول يلزمه الضمان لتمام توبته سواء كان موسرا أو معسرا، وهو مذهب الجمهور منهم الشافعي وأحمد وإسحاق والليث والنخعي والحسن والزهري وغيرهم. قالوا: لأن هذه العين تعلق بها حقان، حق صلى الله عليه وسلم وحق لمالكها، وهما حقان لمستحقين متباينين، فلا يبطل أحدهما الآخر بل يستوفيان معا، أن القطع حق لله والضمان حق لمالكها. وقد روي من طريق الحسن عن سمرة مرفوعا على اليد ما أخذت حتى تؤدى. الثاني: لا يجب الضمان مطلقا ولا تتوقف صحة توبته عليه، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي قال عطاء وابن سيرين والشعبي ومكحول وغيرهم، وحجتهم واحد قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قالوا: فسمى القطع جزاء، والجزاء يبنى على الكفاية، فلو ضم إليه الضمان لم يكن القطع كافيا فلم يكن جزاء، فعلم أن التضمين عقوبة زائدة على الجزاء فلا تشرع. وأجاب الجمهور بأن مجموع الجزاء إن أريد به مجموع العقوبة فصحيح هو القطع، والقول بالتضمين لا دخل له في العقوبة، ولهذا يجب الضمان في حق غير الجاني كمن أتلف مال غيره خطأ أو إكراها. ولهذا فإن سقوط الحد لا يسقط الضمان لتفاوت الحقين حق الله وحق العبد بتفاوت جهتهما. إثنان: حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد أنه لا غرم عليه، ضعيف. أخرجه النسائي والدارقطني وقال النسائي عقبه: هذا مرسل وليس بثابت، انتهى. وقال ابن عبد البر: ليس بالقوي، انتهى. قلت: وعلته الانقطاع. ولذا قالوا: لا يجتمع حد وضمان، لأن الحكم بالضمان يجعل المسروق مملوكا للسارق مستندا إلى وقت الأخذ، فلا يجوز إقامة الحد عليه لأنه لا يقطع أحد في ملك نفسه. وجاب الجمهور بأنه حديث ضعيف لا يحتج به. الثالث: يلزمه الضمان إن كان موسرا وإلا لم يلزمه، وهو مذهب مالك وغيره من فقهاء المدينة، واستحسنه ابن القيم. قالوا: لئلا تجتمع على السارق المعسر عقوبتان: قطع يده واتباع ذمته. قال ابن القيم: وهذا استحسان حسن جدا، وما أقربه من محاسن الشرع وأولاه بالقبول، والله سبحانه وتعالى أعلم، انتهى. الراجح مستفاد من ترجيح العلامة بكر أبي زيد حفظه الله، والذي يترجح لي هو ما ذهب إليه الجمهور من إيجاب الضمان على السارق مطلقا، وأنه من تمام توبته من غير فرق بين الموسر والمعسر، فإن كان موسرا تعين دفعه، وإن كان غير قادر فقد قال الله تعالى في حق غير القادرين: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما رأي المالكية الذي استحسنه ابن القيم فهو مجرد استحسان، والاستحسان هو الحكم على مسألة بحكم يخالف نظائرها لدليل شرعي، ولم يذكر دليلا شرعيا يقضي بهذا الاستحسان، والله أعلم. 5: هل يسقط الحد بتملك السارق المسروق قبل الحكم؟ إذا تملك السارق المسروق قبل القضاء بأن اشتراه أو وهب له أو نحو ذلك، فإن القطع يسقط عنه عند الجمهور، لأن المطالبة شرط للحكم بالقطع، فإذا تملكه السارق قبل القضاء امتنعت المطالبة، وخالف المالكية لعدم اشتراطهم المطالبة فقالوا: لا يسقط الحد. أما إذا حدث الملك بعد القضاء وقبل القطع فلا يسقط الحد عند الجمهور، خلافا للحنفية، لأن ما حدث بعد وجوب الحد لم يوجد شبهة في الوجوب فلم يؤثر في الحد. ولو كان حدوث الملك بعد القضاء يسقط الحد لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان بعدما تصدق به عليه، بل قال له صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. لا يسقط الحد بالتقادم. ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية، إلى أن الحد لا يسقط بالتقادم لأن الحكم لم يصدر إلا بعد أن ثبتت السرقة، فوجب تنفيذه مهما طال الزمن، ولا ينبغي أن يكون هروب الجاني أو تراخي التنفيذ من أسباب سقوط الحد، وإلا كان ذلك ذريعة إلى تعطيل حدود الله. بينما ذهب الحنفية عدا زفر إلى أن تقادم التنفيذ بعد القضاء يسقط القطع، لأن القضاء في باب الحدود عندهم إمضاؤها، فما لم تمضي فكأنه لم يقضي، ولأن التقادم في التنفيذ كالتقادم في الإثبات بالبينة. قلت: وقول الجمهور هو الصواب، لأن الحد إذا ثبت بيقين فلا يسقط إلا بدليل. باء: العقوبات التعزيرية للسارق. تجوز العقوبة بالتعزير على كل سرقة لم تكتمل أركانها أو لم تستوفي شروطها لعدم وجوب الحد فيها، وعلى سرقة درئ الحد فيها لوجود الشبهة فيترتب على السارق بالتعزير عقوبتان: عقوبة بدنية بالضرب ونحوه نكالا له، وعقوبة مالية بتضعيف الغرم للمسروق. وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط القطع عمن أخذ بفمه من الثمر المعلق وهو محتاج، وحكم على من خرج بشيء منه غرامة مثلية، والعقوبة منه غرامة مثليه والعقوبة أي الضرب، وكذلك على من سرق من الثمر بعد أن يوضع في مخزنه ولم يبلغ نصاب القطع، كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث حسن. وكذلك تجوز العقوبة بالتعزير على السرقة التي سقط فيها القطع، وتقدم ذكر تعزير السارق في الثالثة والخامسة على الخلاف، ويكون بالحبس أو الضرب ونحوه، وهذه العقوبات يرجع في تقديرها إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان حسب المصلحة.